الوعد وزم الجمع وانتصر الإيمان. قد هز الدنيا بيد الثوار نصرك يا لبنان. الخائبون يلملمون عارهم الواهمون أضحت رمادا نارهم. الخائبون يلملمون عارهم الواهمون أضحت رمادا نارهم. صدق الوعد هزم الجمع وانتصر الإيمان وانتصر لبنان.